حالي جيتني واليوم عيد عقب البطا يا مرحبا يا غلا الوجه يا ولا حالي جيتني واليوم عيد عقب البطا يا مرحبا يا غلا الوجه العيد بعد عياد ربي شوفتك مثل وصال بالعيد للي يحتري فنانه عيونك ليال لذتها صوبي وقلبي لك من اشواقي هبي اذا لمحت احد يلذ لك النظر اقول وش داير منك العنبي يا ويل حالي جيتني واليوم عيد عقب البطا يا مرحبا يا غلا الوجه قربك دواي وقرب يا قريبه دواك بعيوننا مالي ومالك عيش بي اقدم بحبك وازهل الباقي علي وابشر بقلب غير حبك ما يبي بالعايدين انقلت علي قلت لك العيد خدك حظ من عيد عليك وجبت فيك العيد يا حظي ترى صبري قضى وامري من الله اليه يا ويل حالي جيتني واليوم عيد عقب البطا يا مرحبا يا غلا الوجه